أنا رجل لي أب متزوج امرأة غير أمي تعمل بكل جهدها لإغضاب والدي علينا، وجعلتنا لا ننال أي رحمة من والدنا، وجعلته أيضا يأخذ حقنا، وإذا سألنا عن حقوقنا فلا نجد مقابل ذلك إلا الغضب، وإنا نخاف الله وأيضا نخاف غضب الوالد، وكنا كثيرا نذهب إلى الارتزاق بعيدا عنه، ولكن يسوقنا حنيننا وحبنا إليه فيأخذ ما عندنا، وأيضا نقابل بالطرد والغضب، فماذا نعمل؟ نرجو أن تفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا. أولا، لا يجوز لوالدكم إن كان الأمر كما تقول أن يعاملكم بهذه المعاملة، والواجب على الوالد أن يكون حسن التوجيه لأولاده، رؤوفا بهم، حريصا على مصلحتهم وتقويمهم. ومع ذلك إن كنت كما تقول وأنكم تحسنون إلى أبيكم رغم إساءته كما تزعم، فأبشروا بالتوفيق، أبشروا بالخير من الله جل وعلا. وأنتم لا تقطعون أباكم، لا يجوز أن تقطعوا أباكم، ولا أنتم نابذوه، بل أحسنوا إليه وإن أساء، وصلوه وإن قطع، واصبروا، والعاقبة للتقوى. الأب أو الأم لو كانا كافرين فعلى الولد أن يصحبهما في دنياه معروفا، وأن يصبر على أذاهم الذي لا يصح الصبر عليه ما يتعلق بصد المرء عن دينه، لا يجوز له أن يقبل من أحد أن يصده عن دين الله الحق. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي يا رسول الله قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله برهان وخيمة النحو. فأنتم أحسنوا إلى أبيكم، وصلوه، واصبروا على ما تلاقونه، والفرج مع الصبر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. شرع الله سبحانه وتعالى تعدد الزوجات، ولكن نتيجة لمثل هذا الموقف من هذه المرأة، ونتيجة لمثل هذا الموقف من هذا الأب، اتخذ بعض الناس الذين في قلوبهم مرض اتخذ طريقا للطعن في مشروعية تعدد الزوجات. لعل للشيخ صالح من كلمة توجيهية إلى الرجال والنساء حتى يستقيموا ولا يسيئوا إلى شريعة الله بمثل هذا التصرف. العدل واجب، والسائل ما ذكر أن أباه عنده زوجتان، لكن مع ذلك الواجب على من عنده أكثر من زوجة أن يعدل مع زوجاته، يتقي الله في ذلك. وعلى فرض أن إنسانا جار وتعدى حدود العدل وبخس أهل الحقوق حقوقهم بسبب مطاوعته للزوجة، هؤلاء ليسوا حجة على الشريعة. أحكم الحاكمين إنما شرع عدد الزوجات رحمة للبشر لحكمة يعلمها جل وعلا، وقد أعطى معرفة هذه الحكمة بكثير من عباده المؤمنين العالمين. فإن المرأة لأن تأخذ زوجا لا يحضر عندها إلا في الشهر مرة خير لها من أن تبقى لا زوج لها، ولا أن تنجب في عمرها طفلا واحدا خير لها من أن تبقى لا ذرية لها. والواجب على الزوج العدل، والواجب على النساء أن يتعاون على البر والتقوى. وإذا فرض وجد من يخالف من الرجال أو النساء فليس حجة على شريعة الله. الله جل وعلا حذر الزوج مما غبت الجور، وبيّن نبيه صلى الله عليه وسلم أن من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما. لما جاء وشقهما؟ ليفضح أمام الخلائق أنه من أهل الجور المنابذين للعدل. والمرأة لا يحل لها إذا حلت محل أخرى أن تكون عدوة لمن أنجرتهم تلك السابقة، أو إن كانت لا زالت جارة لها مرة. يجب على كل إنسان أن يعدل في القول والعمل مع من يحب ومع من لا يحب، وقد قال الله في محكم الكتاب: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبغضنا لقوم آخرين لا يجوز أن يحول بيننا وبين العدل، فكيف إذا كان الإنسان في بيته، وإذا كانت المرأة في بيتها، وإذا كانت راعية مسؤولة عن رعيتها؟ عليها أن تخاف الله وتحسن، وقد قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.